السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأن الله أمرنا بالصلاة عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنكثر من الصلاة عليه في هذه الليلة وفي الغد إن شاء الله، حتى نتجاوز 300 فأكثر، إذ كان على المحراب على المنبر يخطب الناس، فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال العلماء: حد الكثرة 300 فما فوق، وإنا والله لنصلي الألف والألفين هذه الليلة والغد إن شاء الله. أكثروا من الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا، وكان على المنبر يخطب يوما، فقال: آمين آمين آمين، أي اللهم استجب دعائي. فقيل له: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. يا ويل من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا إذا سمعت اسم محمد أو أحمد النبي الرسول يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذلك الله. من تعمد ترك ذلك والله لأذله الله. اللهم إلا إذا كنت في مرحاض مكان نجس فلا حرج، أما وأنت في مكان طاهر وسمعت من يقول قال رسول الله، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا عرضت نفسك للذل والهون في الدنيا قبل الآخرة. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها، ما يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. والآن بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات، مشينا مع البخاري وانتهينا إلى هذا الباب، هذا كتاب، كتاب النفقات، ودرسناه سنين ما وصلنا هنا عام وعامين لأنها ليلة في الأسبوع فقط. قال كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل، وفضل النفقة على الأهل، وقول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن العفو الفضل، هذه آية من سورة البقرة. ويسألونك يا رسولنا أي أصحابك المؤمنون ماذا ينفقون، قل لهم أنفقوا العفو وهو ما زاد على الضرورة لك ولأسرتك، ما زاد من المال على أسرتك ونفسك ذاك الذي تنفق منه، أما أن تنفق ما أنت مضطر إليه لا حاجة إلى ذلك. كذلك يبين الله لكم الآيات، بينها في كتابه آيات الأحكام والعقائد والآداب والسياسة وكل ما نحتاج إليه بينه لنا لنتفكر في الدنيا والآخرة معا، ما نعيش إلى الدنيا فقط أو إلى الآخرة فقط، لا بد في الدنيا والآخرة. وقال الحسن البصري العفو الفضل، أي ما زاد على نفقتك ونفقة أهلك تنفقه تتصدق به. ثم قال الشيخ حدثنا آدم ابن إياس شيخه، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري سمع عنه، فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قلت، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا؟ قال إذا أنفق المسلم نفق على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق المسلم نفق على أهله زوجته وأولاده ومن معه وهو يحتسبها صدقة كانت له صدقة. تشتري هذا الكيلو من الطعام لأهلك وتنوي به صدقة، صدقة تحتسبه صدقة يكون صدقة، الحمد لله. نعم، لكن لا بد من النية الاحتساب. وقال الشيخ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم على أسرتك وأهلك وعلى من يحتاج إلى نفقتك أنا أنفق عليك. الله أكبر، من ينفق علينا الحكومة؟ والله ما ينفق علينا إلا الله، أنفق ينفق الله عليك، الحمد لله. وهذا الحاصل وإلا لا؟ ثم قال الشيخ حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار، هذا يساوي مليار، هذا الساعي على الأرملة المرأة التي مات زوجها أو كذا وعلى المسكين الذي ما عنده شيء، هذا الساعي يعمل بالليل والنهار ليقدم لهم طعام وشراب، هو كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار. عظيمة هذه الأرملة. وقال الشيخ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني أي يزورني وأنا مريض بمكة. فقلت لي مال، أي قلت له يا رسول الله لي مال أوصي بمال كله؟ قال لا. قلت فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ومن هنا من أراد أن يوصي بعد موته لا يوصي بأكثر من الثلث أبدا، الربع، الخمس، الثلث لا بأس، أكثر من الثلث لا يجوز، الثلث والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على فقراء يتكففون الناس في أيديهم، هكذا بين له ولنا. لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم تتركهم على فقراء يتكففون الناس في أيديهم. ومهما أنفقت فهو لك، ومهما أنفقت قل أو كثر فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في فم امرأتك. الله أكبر، اللقمة تضعها في فم امرأتك صدقة. ولعل الله يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. هذا المريض على فراش الموت ورسول بشره وكان بالفعل شفاه الله، وقاتل في العراق واستقل بلاد كاملة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل؟ سعد بن معاذ بن أبي وقاص. ثم قال الشيخ: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. وجوب النفقة على الزوجة والعيال، الأولاد وما إلى ذلك. قال: حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال حدثنا أبو صالح، قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غني، أفضل الصدقة ما ترك غني، أفضل الصدقة ما ترك غنى، التي تعطي فيستغني، هذه الصدقة العظيمة. ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعولهم وتنفق عليهم من الزوجة والأولاد. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. نعم، هكذا تقول: أطعمها ولا تطلقها. ويقول العبد الخادم: أطعمني واستعملني، ما تطعمني ما تستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني، إلى من تتركني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة، أي هذا سمعه وجعله في كيسه في وعائه، لا تشكون في هذا. قال. وقال الشيخ: حدثنا سعيد بن عفير، قال حدثنا الليث، قال حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. هيا نحفظ هذا الحديث: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. أول أبدأ بمن تعول، الباقي تصدق. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي وأنت في غير حاجة إلى ذلك المال، أما أنت جاي وتعطيه لآخر لا، ما يكون أفضل. وابدأ بمن تعول من زوجة وولد وما إلى ذلك. والآن معنا حديث طويل فاسمعوه. خلاصته هو أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا ما تركته صدقة، ما يطلبني ورثتي أبدا، ما تركته صدقة. وإذا بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وفاض وعلي بن أبي طالب يجيئان إلى عمر إلى أبي بكر لما تولى الولاية ويطالبني بأن يرثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمح لهم. وجاء عمر كذلك وهم يسألونه، فلنسمع القصة كما هي. وخلاصتها الرسول الكريم قال: نحن ما تركناه صدقة، ما نورث، الأنبياء ما يورثون، ما نتركه صدقة. فاطمة ما تأخذ النصف، وابن أخيه العباس ما يأخذ النصف. واسمعوا، قال: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله. يجوز للمؤمن أن يجمع قوت سنة ويترك لأهله، وكيف نفقات العيال؟ واسمعوا، قال: حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهل قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني، ما حضرني هذا. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه، اسمعوا، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، لما خرج بني النضير وأخرجهم رسول هزموا النخل اللي عنده في المدينة، كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، ويحبس لأهله قوت سنتهم، وأهله تسع نسوة. وقال الشيخ: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان، وكان محمد بن جبير ابن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر إذا أتاه حاجبه يرفع، اسمه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون الدخول؟ قال: نعم يدخلون. فأذن لهم فدخلوا، قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر: هل لك في علي وعباس عند الباب؟ قال: نعم. فأذن لهما، فلما دخلا سلما وجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. فقال رهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأريح أحدهما من الآخر. فقال عمر: ائتئذوا أي تأدبوا، أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ هكذا قال، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال رهط: قد قال، إنا لا نورث ما تركناه صدقة. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسول منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى قوله قدير في الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم، ما نحوزها دونكم، ولا أستغفر بها عليكم. لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله عليه السلام ينفق على أهل نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجمل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كاملة. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي العباس: أنشدكم بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ، وأقبل على علي وعباس فقال: تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئت ماني وكلمتكما واحدة، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأن هذا وأتى هذا يسألني نصيبه امرأتي يعني فاطمة من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل به فيها أبو بكر، وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلمان فيها. فقلتما: أدفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك، أنشدكم بالله، هل دفعتها إليها بذلك؟ فقال الرهط: نعم. قال: فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتما إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ أفتطلبان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكما. رد على العباس وعلي. والآن قال الشيخ: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد أيضا. قال: حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك مثلي، معنى مسيك معروف شحيح، رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ هل يجوز لي أن أطعم عيالنا بدون إذنه من ماله الموجود عندنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف بقدر الحاجة والضرورة، أما أكثر من ذلك ما يجوز. قال: لا، إلا بالمعروف. وحدثنا يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أباه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. إذا أنفقت المرأة من مال زوجها صادقة أو كذا فلها نصف الأجر، والنصف الثاني للزوج صاحب المال. وقال الشيخ: باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي عامين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله بصير الآية. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، إلى قوله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري: نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأتي بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليها، وليس للمولود له أن يضار بولده ووالدته، فيمنعهما أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفسه الوالد والوالدة، فإن أراد فصال عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله وفصامه. هذه قاعدة قرآنية، الوالدات الزوجة ترضع ولدها أليس كذلك؟ حولين كاملين عامين إن أرادت ذلك، والثلاثون شهرا هذا فيه دليل على أن الولد في البطن يبقى ست أشهر، فمن ولد قبل ست أشهر ما هو لك، من ولد بعد ست أشهر هو ابنك، ما تنفي ولا تستطيع. ثلاثون شهرا، العامين كم شهر؟ أربع أشهر، الباقي كم؟ ست أشهر. هذا دليل على أن الولد إذا ولد في الشهر السادس هو من زوج المرأة، وإن ولد في الخامس أو قبله ليس له، جاءت به وتزوجه في بطنها. والعامين ما هو ضرورة، يعني قد ترضعه سنة سنة ونصف وتترك الرضاع حسب الحاجة يعني. ثم ماذا يجب على المرأة؟ أن ترضع زوجها، فإن عاجزت أو مرضت للزوج أن يطلب لها موضع أخرى ولا حرج. ابنها نعم أسأت، على الزوجة أن ترضع ولدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إن أرادت ذلك، ولها الحول واحد، وإذا عجز ترضعها أخرى ما لا حرج في ذلك. الآن يستعملون العلب والقوارير لمن أردت، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا بد الوالد أن ينفق على الزوجة والولد، هو المسؤول عنها إلى يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. عرفتم القرآن الكريم؟ كتاب الله الجامع الحاوي لطريق السعادة والسلام في الدنيا والآخرة، فإن اجتمع المسلمون عليه وطبقوا ما فيه والله لعزوا وسادوا وعلموا وعرفوا واتقوا وكملوا، وإن أهملوه وأضاعوا وحولوه إلى المقابر والموتى كما فعل المسلمون والله هبطوا وذلوا وهانوا. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. بعض الناس الآن يقولون إن أبا بكر وعمر ظلم فاطمة، لم يعطيها ميراثها من الرسول صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول: إن بعض الناس يقولون إن أبا بكر وعمر ظلم فاطمة ومنعاها حقها من التركة، هذا الذي درسناه ولا لا؟ لا يقول هذا إلا الروافض الذين يكفرون أصحاب رسول الله وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. الرسول قال: نحن الأبي ما نتركه صدقة لا نورث، لا نورث أحدا. والرسول أبو بكر طبق ما قال فيه الرسول، عمر طبقه. جاء الليلة ما سمعتم العباس ولا لا؟ عباس بن عم الرسول، وفعل علي فاطمة زوجته، علي يريد أن يأخذ والعباس يريد أن يأخذ، فأقنعهما فتابا واستغفرا والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. آمين. هذا يقول: ما حكم إنفاق الزوجة على الزوج؟ سائل كريم يقول: ما حكم إنفاق الزوجة على زوجها؟ إن كان على سبيل الإلزام والوجوب هذا باطل، وإذا كان على سبيل الإحسان والتصدق عليه لا حرج لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: شخص يتعامل بالحرام في ماله في الربا والخمر ويزكي ماله، هل يجوز أخذ من صدقته أم لا؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا يتعاطى المحرمات، أكل الربا ويبيع الخمر والحشيش وما إلى ذلك، ويخرج الزكاة من ماله، هل يجوز أن نأخذ هذه الزكاة؟ يجوز، الزكاة حق الله عز وجل ولا حرج. جزاكم الله خيرا. آمين. هذا يقول: أنفق نصف ماله في حياته وترك النصف الآخر للورثة بعد موته، هل يجوز ذلك أم لا؟ سائل كريم يقول: أرأيت من أنفق نصف ماله قبل موته وترك النصف الباقي للورثة، درسنا هذا الليلة وإلا لا؟ ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ الثلث والثلث كثير أيضا، أما الشطر والنصف كذا ما ينبغي، الثلث فأقل لا بأس، توصي به لمن شئت من الفقراء أو المساجد أو المعروف الخيري، أما أكثر من الثلث لا يجوز لا يجوز. نعم. يقول: أخوه عاجز، هل يجوز التصدق عليه والزكاة؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا له أخ عاجز فقير، هل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ نعم يجوز يجوز. الزكاة لا تعطى للآباء ولا للأمهات لا للأبناء والبنات، أما للإخوة والأعمام والخالات جائز للفقراء. نعم. جزاكم الله خيرا. لماذا؟ لأن النفق على أبيك واجبة، كيف تعطيه الزكاة؟ النفق على ولدك يجب عليك، ما تعطيه الزكاة. نعم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ لا حرج، هكذا أدب وأخلاق، أنت ومالك لأبيك، لما تتألم أو تتفكر في شيء؟ يعني تخدم أباك ومالك كذلك تنفق عليه. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: ما قلنا يجب على الوالد أن ينفق على والده وجوبا؟ نعم نعم. هذا السائل يقول: عليه كفارة يمين، قف أحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، أنت ومالك لأبيك. إيه. فبعض الناس مثلا يقول: يستطيع الابن أن يأخذ من مال أبيه دون الإذن بحجة أنت ومالك لأبيك، لكن الناس الآن يجمعون على أن الأب لو أخذ من المال شيئا ليس للابن أن يستأذن، فكيف نجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ يبدو والله ورسوله أعلم أن هذا من الآداب الإسلامية، لما تكلم الولد قال: لا، أنت ومالك لأبيك، وفهمنا أن الأب ينفق على ولده وإلا لا، وأن الولد يجب أن ينفق على أبيه إن احتاج إلى ذلك، فأصبح المال والولد كلهم سواء. نعم. آمين. هاتي. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يقول: ما هي هذه المنافع؟ سائل كريم يقول: يقول تعالى في كتابه العزيز: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، الآية هذه منسوخة بآية المائدة، لا يحل وجود خمر ولا بيع ولا صنعها أبدا، هذه الآية منسوخة. نعم. إثمهما أكبر من نفعهما في نفس الآية. نعم. إيه كان هكذا ينتفعون بها ولا لا، صانعوها، لكن حرمها الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسك والانصياب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. هذه الآية الناسخة من سورة المائدة. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم سفر المرأة خارج المملكة مع ولد لها في 13 أو 14؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لمؤمنة أن تسافر مع ولد لها بالغ 13 من عمره إذا كان أوشك على البلوغ وكان عاقلا وذا بصيرة وعلم ومعرفة وعز لباس، وإذا كان طفلا جاهلا ما يجوز؟ يرحمك الله. يدينا ويكون الله يصلح باركم. جزاكم الله خير. يقول: عليه كفارة يمين ولأنه حلف ولم يفعل، وهو قادر على الإطعام وقادر على الصيام، ماذا يفعل؟ سائل كريم يقول: حلفت على شيء يمينا وعلمت أن علي كفارة، فهل أصوم أو أطعم؟ الجواب: إن كنت عاجزا عن الإطعام صم، وإذا كنت قادر على الصيام على الإطعام لا تصوم. من استطاع منكم أن يفعل كذا، ما استطاع الإنفاق يصوم. دائما هذه الكفارات. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: إذا كنت في الصلاة وسمعت ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل أقول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: إني في الصلاة مع المسلمين وسمعت اسم النبي في الآية، فهل أقول صلى الله عليه وسلم؟ نعم قل، ولكن لا تجهر فقط. جزاكم الله خيرا. أنا أحيانا أصلي عليه مو باسم محمد أحد، بالضمير فقط في الآيات. جزاكم الله خيرا. فأقول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل يقول: طلق امرأته أولا، يقول رمى عليها اليمين، رمى عليها الطلاق يمين الطلاق ولم تسمع، ثم رمى عليها اليمين الثاني وسمعت، ثم رمى عليها اليمين الثالث وسمعت، بلغها 3 مرات. نعم. سائل كريم يقول: أرأيت رجلا قال لامرأته أنت طالق وما سمعته، فأعاد فقال أنت طالق، ثم عاد فقال أنت طالق، بينا هذا غير ما مر بما هو الموافق للسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قولك أنت طالق 73 مرة طلقة واحدة، أنت طالق أنت طالق ما هي إلا طلقة، متى تكون الطلقة؟ إذا طلق أنت طالق وبانت منه وانتهت، فإن راجعها يراجعها، فإن بنت العدة منها وانتهت لابد من عقد جديد، حتى تكون الطلقة 3. إذا كانت 3 لا تحل له أبدا إلا أن تتزوج ويموت زوجها أو يطلقها. جزاكم الله خيرا. يقول: جاء لي حج، جاء لي حج واعتمر قبل ذلك عن نفسه، ويريد أن يقوم بعمرة عن أخيه المتوفى، فما حكم ذلك؟ سائل كريم يقول: جاء للحج فاعتمر أولا، وجاء إلى المدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي والتشرف بالوقوف على قبر رسول الله وصاحبيه، وأراد أن يعتمر عمرة على أخيه، يعتمر وليعلم أنه قال أنه متمتع وعليه الهدي ذبح شاء أو صيام 10 أيام. واضح خير. هذا وإلا لا؟ اعتمر لنفسه، لو ما عاد بالعمر لا شيء عليه والإفراد أفضل، لكن أراد أن يعتمر عن أخيه يعتمر وليكن بذلك متمتعا وعليه الهدي، فإن عاجز صام 10 أيام. يقول: هل تقبيل اليد سجدة صغرى؟ بهلول يقول، الحاضرون ما كلهم يعرفون البهلول، ما البهلول؟ الرجل الشريف. الرجل ذو الخير والصلاح والكمال في لغة العرب هو البهلول، وتم هذا في القرون الذهبية الثلاثة أو الأربعة لما هبطت أمة الإسلام وابتعدت عن القرآن والسنة وعاشوا مذاهب وطوائف مختلفة، أصبح البهلول عندهم هو المجنون. إذا كان الشخص مجنون يقول ما لا يعرف كيف يقول البهلول، وهذا خطأ. بهاليل رجال خيارهم، اعلموا هذا. ماذا يقول البهلول؟ يقول هل تقبيل اليد، يقول هذا البهلول، هل تقبيل اليد هكذا يعتبر سجود لغير الله؟ لا أبدا، ما هو سجود لغير الله. لو كان راكع له وسجد على الأرض نعم، أما قبل يده ما هو سجود لغير الله أبدا، ولا قال بهذا أحد. يقول حلف أن لا يزور إنسان، أن لا يزور، وزاره الآن ماذا يجب عليه؟ أعيد إيش؟ يقول حلف أن لا يزور شخص ثم زاره الآن في بيته، ماذا عليه؟ سائل كريم يقول أرأيت مؤمنا حلف بالله أن لا يزور فلانا في بيته ثم زاره وحنت، فماذا عليه؟ عليه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، أي يوزع 10 كيلو دقيق أو رز أو تمر حسب الحاجة، ويكفي ذلك. ما استطاع يصوم 3 أيام متتابعة أو متفرقة. جزاكم الله خيرا. يقول امرأة أسقطت جنينها في الشهر الثاني وذلك بأنها حملت أسطوانة حقت الغاز من غير عمد، ماذا عليها؟ سائل كريم يقول أرأيت مؤمنة في بطنها جنين في الشهر الثاني فقامت تعمل عملا فسقط الجنين منها، ماذا عليها؟ لها أجر المصيبة، ولتقل إن الله واجعون وأجره على الله. يقول بين لنا جزاك الله خير كيفية صلاة الاستخارة. سائل كريم يقول بين لنا كيفية صلاة الاستخارة. ما معنى الاستخارة؟ معناها طلب الخير من الله. الاستخارة تريد أن تحج، أن تعتمر، أن تتزوج، أن تطلق، أن كذا، ما تدري الخير فيما، فتطلب الله يختار لك ما هو خير لك. كيف تعمل؟ تصلي 2 ركعتين في وقت تجوز فيه النوافل، فالضحى في الليل كذا، ما هو في وقت الكراهة بعد العصر بعد الصبح. ثم تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، إن كنت تعلم أن في زواجي أو طلاقي أو سفري خيرا لي فيسه لي وأعني عليه، وإن كنت تعلم أنه لا خير لي فيه فأبعده عني. جزاكم الله خيرا. نعم نعم، الدعاء هذا بعد ما يسلم من الركعتين يسأل الله هكذا بعد السلام من الركعتين. نعم إذا صلى الاستخارة الذي يقع باختياره برغبته بالإكراه عليه هو الذي اختاره الله. آمين. جزاكم الله خير. هل يقول هل يجوز للحائض أن تمس المصحف بالقفاز؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمسلم الحائض أن تمس المصحف بالقفاز؟ لماذا تمسه؟ ما الداعي إلى ذلك؟ لا يحل لها أن تقرأ، كيف تمسه؟ الآن قابلني شيخ كبير في عند الباب، قال لي رأيت مصلين في المسجد يضعون الكتب تحت أرجلهم، فهذا خطأ. سواء الكتاب قرآن أو غير قرآن، كتاب في علم وحكمة ما تضع تحت رجليك وأنت تصلي، أمامك لا بأس تسجد. نعم. امرأة تقول لا يستقر الحمل في بطنها ويسقط، تريد الدعاء. مؤمنة تقول إن الحمل لا يستقر في بطنها فيسقط دائما دائما، تطلب منكم أن تدعو لها ليرزقها الله أولادا، وهناك مؤمن صالح من إخواننا وأبنائنا بمكة أصابه مرض مزعج يطلب منكم الدعاء له، فهيا ندعو لهذين، لهذه المرأة وهذا الرجل. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اشفي هذا المريض يا رب العالمين وأنت أعلم به، فإنه عبدك ووليك من سكان بلدك الحرام. اللهم اشفي وعجل بشفائه. اللهم ارزق هذه المؤمنة ولدا صالحا تقر به عيناها في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقها ولدا صالحا تقر بعيناها في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وارض عنا وأرضنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصل اللهم